مادا مادا لدينا، يا قلتي ليهم ما بقى والو بيني وبينا، يا قلتي ليهم هي بدالة وخينا، هو مالك دابا جاي عليا تهبال، هو مادا مادا جناينا، تعطيك الداب وهذي حاجة كانت باينة، فراقك دابا ولا حاجة عندي هينا، زيتك وصغاريتي عندي هذي شحال. بالك زيد شوية، غي قولي دابا اشنو جابك ليا، واش اللي خلاك تسول فيا وتسال، ونسيتي ما قلتي فيا، دابا قلبي نسى وتا حاجة ما بيديا، ولي دار الغلطة يخلص حاجة عادية، همومي لحتى ورايا ويتبدل الحال.